وضعف فيهم رحمته إياهم أن يفقهم وثبتهم وجعله بعث الحق وهداة الخلق وبعثه الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء كلها من رحمته وتوفيقه جل وعلا. ثم بين سبحانه وتعالى تحيته حين يقرنه حين يقرنه جل وعلا هما قصة في الجنة السلام يكلم عليه فتحيته وعقه سلام ويقول لهم بعد السلام فر الرسل قالوا يا ربنا لا ملأ كفى مرة وقد نظرت وجهنا والتقاتنا الى زينا وأذهبوا منه وأوجدته من النار فقال يقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فقال يا سيدي فغير يا ربنا ما هو أفضل من ذلك فلا أحب عليكم برضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا وفلاح الله فقال يا ربنا أنفق الموازين أنت سجد خير الجنة ألم تجد من النار فقال ألا أعطيكم أفضل من ذلك فقال يا ربنا ما هو أفضل من ذلك فلا أحب عليكم برضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي واحد أنه يخلهم وأنه يخل أولاده المؤمنين ويستعني على أولاده المؤمنين ويعلم على أولاده من ذلة الوسن ويستعب غربه وعذابه ويوصر دينه غير بوسنيته ويعلم على أولاده من عباده والصالحين وحبه المسلحين ويصبح بالمعلم في غسل المكان ويعلم في فقه الدين وثبات عليه ويصبح ولاة أهلهم ويصبح قرابتهم حتى يحسنوا شرعه ويستجوا أمره كما يسأل سبحانه أن يصلح ولاة أهلها وأن يوفقهم لكل خير وأن يصلح لهم بطانة وأن يملكهم التوفيق في كل ما يأتون من الضالين وأن يعلم وإياكم وإياهم من نظرة الفتن ونظرات الشيطان إنه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خيرا وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول يقول ما الظاهر في إطلاق الكفر بمواعيد الأكبر والأكبر وما هو الكفر المعلم ولا حكم ولاة أهل البدع والصلاة عليهم كالرافضة وغيرهم. الكفر قسمان والشرك اسمع اكبر واعظم الفكر بذلك يمنع الادله الشرعيه من دوله الشرع الشرعيه على ان الكفر اكبر والشرك اكبر ما يكون اكبر والشرك اكبر كفاره غير الله والاستغاثه بغير الله من الاسنان والاوثان واطعام القبور والجن والاولياء والشمس والقمر والنجوم وما اشبه ذلك فبعض الله والسعر بغير الله من الناس والبنيات وغيرهم فكل ذلك من الشرك الأكبر. هكذا جحد الله بلا الله من هناك من الجلد الضرورة كجحد وجوب الصلاة أو وجوب صدر رمضان أو وجوب الحزن على الاستطاعة أو الزكاة أو بر الوالدين أو ما أشبه ذلك جحد هذا ضد الإسلام كفر أكبر كفر أكبر كفر أكبر. ومن ثم حديث قد يخفى عليه بينه ما قد يخفى عليه فإذا بين له أثر كفر. هذا هو جهد نصر الله من الامور المعلومه من الدين الضروره من الامور الشرعيه كتحريم الزنا تحريم الخمر تحريم بين الناس تحريم الربا تحريم الاقراض وما غير هذا من الامور المعلومه من الدين الضروره اذا جحد تعلمه من يظهر امر يكون كافر. ومن كان يظهر جهد ادعى جهد يبينه في الادله حتى تزول جهالته وتقام عليها حده. اما ما ورد في الادله من كفر شرك والاسباب وهذه المسأله هذا يكبر أصلا كالزيادة في الزيادة الحمد لله من الله قل ما شاء الله شاء فلان قل الله فلان هذا يكبر أصلا إياحي وليك طعن في الأنفال كما غفر كان في كان المسجد الظهر أطعن في المسجد ثم يحق عليه كما غني الأهداء في سنة أهل أهلي كبر أصلا وماذا يفتح على مالك؟ إذا كنت من الله كفر أصعب إلى أن يستحل كان يحكم الرشوة

كما أنتم أخواني ودعوة التبليغ معلومين بأن هذه الجنادة علماؤها كأمة الدعوة وتلاميذهم على منهج سلفي صحيح. الاجتماع كذا في واجبين والمؤلفات والعيد والطعام هذا يجب الحذر يجب التدبر يجعل أقام العلم العمارة بكلام الإسلام وكذا المراجعة وحل المشاكل بالأدلة ولا يتساهل في هذا الأمر ولا مانع من الكون ينهض أخاه ويبحث عن أخيه وكون هدف السنة والكتاب لا قول فلان ولا فلان إذا أشكل عليه الراجع والأدلة هكذا أهل العلم تنازعوا ورجعوا الحق في بعض الجهات عهد احمد وفي عهد المبارك وفي عهد التابعين وفي عهد الصحابه لا يستنكرها. نعم. مختلفه بالمثل. لا لا ما اختلفها. الشيخ ما موقف طالب العلم اذا نهر وترجح لديه في مساله الراي المخالف الفتوى التي عليها علماء البلد؟ والله يا لكن لا يعجل يتثبت إذا في أي أحد إخوان إذا كان شيء يخالف ما يطلع عليه البلد يتعب لا يستعجل قد يكون هو نفسه في أهداف مع الإخوان مع المشايخ قد يبينون نظره فإذا اتضح له الحق الحق هذا الواجب فإن تنازعتم في شيء فردوه هم معصومون ليس أحد معصوم لا من أتباع الشيخ محمد ولا من السلف الصالح ولا من غيرهم لا أحد معصوم كل شيء يقول يقول لكن ما قال الله رحمه الله من غير ما بده يقول هذا القول. لكن عفوا عني إذا صدر فتوى في بلد للمفتي ولا في مقوله الفتوى في طالب علم ظهرت له مسألة هل يفتي ويقول الناس هذه خطأ وهذا كذا ولا يذهب ويناقش المفتي؟ لا يذهب المفتي فتوى في مقوله الفتوى نشر الله لا ما أسهل لكن كلهم حين المشاهد الذي يرنهم أعلمهم أو يرنهم بنيه إلى كده. طيب الله كله يأخذون فتاوى قديمة لبعض العلم ويكونها الآن في المكان المفتي رجع أو قضية لها ملابسة أو شيء هذا يحصل هذا ما أعرف الشيء إذا كان التي واضحة بأدلتها ما عرف فيه شيء وما ينقل لهذا الذي الشيء إلا إن كان هناك فتوى متعارضة ينبغي إليه يثبت لكن هي فتوى متعارضة راجع المفتي والبعض اللي أحتاجها بالغلبة إذا رأى أنها أشياء متعارضة حضرتكم الله تذهبون إلى عدم جواز الأخذ من أعضاء الميت لو انتفع بها الحي أخذ من قوله عليه السلام قطع عن الميت لكسر الحي السؤال إذا رضي الحي قبل موته بالأخذ من أعضائه بعد موته هل يكون الحكم سواء علما أنه يؤخذ من الأحياء الآن بعد أعضائه مثل الكلى؟ هل مثلا ترى في هذا الإنسان جواب العلماء قرر في أن يحصل جوابا معنا مثل من قسم يوم ذلك هذا المتوقف وأرى أنه لا ينبغي لا ينبغي مثلا من جلاوها من جناحين ولا رجل ولا يد ولا قلب ولا قوية لأنه في قسم العلم أو ليس في حزن وثبت على النبي عائشة رضي الله عنها وقال ما تنزل الدهر ولا يفلسه حتى لحياته ما يجب أن يرضع خلاف فهي العذر ولا يرضع خلاف فهي العذر لأن يدعى من شرعي أخذوا كليتي أو أخذوا قلبي ما يتصرف في بيته في بدله ما هو مثل الله مثل الله إنما يتصرف لمصلحة إذا رأى أطباء أن قطع الأفلع أفلح أو قطع الرجل أفلح وأنه خطر عليه وأن العلماء بإسلامه ينصحته الناس أحد أن يأخذ قلبه ويأخذ جهده فضيلة الشيخ ما رأيك في تفسير سورة قطب المثلث في روايه القرآن وهل سوف تطلب العلم بقراءته فهل هو

يعني في كتاب ما يزاد يقي انقطع عليه ويصير في الدنيا يتحجر فإذا قلت له هنا حاجة لله يعني ما هو الضابط حفظكم الله في علاقة الحاكم والمحكوم وعلاقة الرعية بالراعي؟ علاقة الحاكم والمحكوم أن عليهم الشيء والطاعة ولا قادم المنازع على الأخوين حتى يكون لما راها وعلى الحاكم أن يتقي الله فيهم وأن يهدهم بالحق وأن يقيمهم بالشريعة وأن يمنعهم ما حرم الله عليهم وأن يتقي الله في ذلك وأن يستقي الله الصالحة فله الحق عليها أن الحق يستقي البدعة الصالحة وأن يستقي مع الأمر لله وأن يستقي الله في شريعته وفي إخياء العدل والأمن وفي تأديب المتخلف إلى إطاعة الله من حمد وتعظيم إلى غير هذا. وعلى الأمة ثم الطاعة المعروف والتعاون مع الهدي والتقوى والتعاون مع أهل إصلاح الأوضاع والدعاء له من الغيب أن الله يتقي الله يهديه ويعينه ويسره بكرامه ثم دعوة بدعوة الناس والتعاون مع أهل الخير والسنة والتعافي المعروف وعدم الخير الذي يكبر وفرقه البلاء إلا أن ترى شر النواحي عندهم من الله في برهان وعندهم قدرة على خيره أما إذا كنت يفنى عنده قدرة لا يشق العقل وليس خير. بارك الله هنا سؤال بأطرحه لعل بالجواب سماحتكم ما يكفي قدر وينبه كثير من الأخوات. جاء في جوابنا أن يتمسك بعقيدة السلف الصالح والتي كانت تتلقى العلم عن السلف الصالح وعن الأدل عن مبني على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة في العقيدة وفي الأحكام وذلك. جاء بينهم أفكار ومذاهب جديدة يقررون مذاهب وأفكار كان علماء هذه البلاد يفسدونها ويضللون أهلها مثل ما يجري من بعض بعض ما أقول كل الإخوان فيهم إن شاء الله ناس فيهم خير كبير ولكن بعض منهم لو كتب يقررون مذهب معتزلة ومذهب معتزلة هذا العلماء يفسدونه ويقررون أنه ليس من الكتب ليس من المذاهب الصحيحة وهي ناس مذهب السلف الصالح وفي بعض المسائل الأخرى مثل الرؤية مثل الصفات الأخرى الرؤية وصفات الله سبحانه وتعالى كلها ولا يثبتون إلا الصفات السبع وإنسان فقهاء عندهم شيء من هذا في أنهم لا يثبتون قديما كانوا لا يثبتون كذا لكنهم نرجو كما يثبتون في بلادنا هذه. ما رأيكم في رواج هذه الكتب إشياءها وهل يجب سجد هذا التنبيه عليها وعلى ما فيها من الأغلاق؟ يجب جميع الكتب التي تدعو إلى خلاف الشارع كالنظر الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والرافضة يجب أن تستحضرها فتجبها على أن القرآن الكريم ما خلافها ولا خلاف الشارع فيجب أن لا تروج ويجب أن تنبه عليها ويحض عليها وغدوا وجعتم أنكم بعد ظلم قد يغلب كل واحد قد يغلب العالم الكبير من عليه من السنة فلا يجب على المساوي أو في مكان بعد الكفار فيرد عليه وهي خطأ من غير هذا من السنة والجماعة وجد على بعض العلماء أثناء السنة والجماعة أو بعدها في حكم الأحكام كمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو الأوزاعي أو الصوري فتغطى فرد على فهمها لكن هم أهل السنة يدخل هاتفه واحدة والتنفاذ بعض العربات في الأحكام أو بسبب بعض الاضطهاد مع أنه مع أهل السنة في إثبات الاضطهاد وعليه إلى غير الغيب في مثل حديثي تقرب إلى كبرا تقربت إلى ذراعا تقربت إلى ذراعا بعد أن سنة أيضا يقول الله أهل خطتهم يعني لو تعرف الواجب ما عرفت ما جاءت بعدم تأويلها بل يقع فيها كما في غيرها يرمي بها على وجه الله فلا يسقيها ولا مدعي الى في ملا المخلوقين ولا مجيء من مجيء المخلوقين ولا مجيء من مجيء المخلوقين لكن لا تليق بالله هذا وجه الله لا يسقيها ولا مدعي الى في ملا المخلوقين. هل ورد حديث قامت حد من حدود الله خير من ان تمطر 40؟ لا نعرف حاجه للحد كنت أقول حد ما أخر من ألم أن تنوى 40 خريفة لكن ما أكبر الآن حافظة له مشهور من أربع الإنسان يمكن بعض الأخوان الراجل الآن لاحظ الشيخ ربما مصرات كثيرة تأتي برفاق فيها أخطاء إما من ولاة الأمر أو من بعض الأفراد فما موقف المؤمن تجاهها الخطأ ما يتكلم عن كل أحد إنما يطاعه المعروف إذا في يمين يطاعه المعروف إنما الطاعة في المعروف ما يطاعه المعروف الحالق حتى له هذا على الكبير ما يطاعه له المعروف من كهين دينهم ما صحة حديث أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أباب السماء ضعيف المعروف كان يصلي أربع قبل الظهر راتبة تسليم دين قبل الظهر كما في حديث أحمد البخاري وغير حديث محمودة إن الحمد لله هنا على الأرض من طرق ضعيف ما قد دفع الزكاة ونفاته بالجاريات من بعد تأليف قلوب حديث العهد بالإسلام عن الإسلام والنفقة عليهم منها هذا فيه تفصيل يعني لأنهم مسلمون أو يفيهم لأنك لأنهم أتباع يعطى لتعليفه لا لا يعرف قلوبهم الحق يعرف أنهم فقراء وهم مسلمون لكن ما في الشك سواء جانب ولا هم يعرف صرفوا بلادهم كان يعني قبل سلام غيرهم ويقرا في بلاد الشيوعية والمسلمين وفي الهند وفي أمريكا يقول أيضا أنه جانب أو شخصية تبع لأنك حتى عند الله سبحانه. بلاد الشيخ أدخل مع والدي في بيت واحد وله ولي أولاد صغار وبالغين وقد طلبت منه إخراج كل شيء من البيت ورد علي أنه لا يرى فيه بأس وأنه غير محرم لذا فإني أسأل ما حكم إدخال كل شيء من البيت وجعله بين يدي الأطفال والنساء والصغار والبالغين ليشغل كل وقت من أول النهار إلى آخر الليل هل يجب علي البقاء مع والدي في البيت مع إصراره على إلقاء التلفزيون علما أني أخاف أن يؤثر على سيرة أبنائي وبناتي؟ أقول الأجر أسمع هذا الحسن عندي لما الإنسان عنده قدرة يتحكم فيه من أهل الإيمان حتى يسمع مع خير ولا يرى أي خير بعد ثم إطلاق على التفاهة إلى النساء يرئيس هذا ما شاء الله ليسوس شرط لي شهد لكن إذا كان الإنسان مثل ما قدر عن بعض أهل العلم يقولون يحفظون ولا يشهدوا الا ما لا احد يحفظ ما لا يحفظ ولكن الان بدات انه بالدش اكثر ما يحفظ في الدش اقبح من الدش صلى الله عليه وسلم وهذا يفهم ما يعرف فيه لكن الله نفسك انما من الله الا اليه راجل بلايا بلايا عظيمه فقعت الناس وادخلت عليه شرا كثيرا فما في حد يقول ان يحفظ ان يحفظ الدش ويحفظ الكتاب ولا يقول انه في كذا في كذا ويتهم على اولاده مع النساء وبعضهم يقول يخرج يخرج الجماعه يخرج جيرانه ولا يخرج جيرانه احسن يقول يخرج جيرانه ولا يخرج جيرانه كيف يخرج يخرج لهم شيء يضرهم اهلا وسهلا بهم يا اهلا وسهلا بهم هل يجوز دفع الزكاة بمثل الجديد لاجل ان يؤدي فريضة الحج؟ الحج فريضة قال لا يعطيك الايمان اذا الحج يعطي حج طيب صاحب الحل يسأل عن كيفية إخراج الزكاة منه هل يخرج عن رأس المال والأرباح كلها إذا حال عليه الحول مع أنه يوجد المال أن بعض المال لم يحل عليه الحول الواجب إخراج الزكاة إذا حال الحول على رأس المال من أرباح تباعه إذا كان مال عنده حال عليه الحول فإنه يسميه بزكاة الأرباح ولا يرباح مجد الله عنده كمال أغلب العدل من أرباح تباعه كيف مثال الأجل مثلا عنده مثلا 40 غرام معها ثائرة وعند الحول زادت على 100 وإلى 20 في كثير تنتجها لثالثة طبع الله أقل الحول في أقل مئات الواحد عند الحول نفجت في تنتجها مئات الواحد وكثر في الثلاث فيها وكثر الرسول المتابعة ونحن العرب إذا كان أقل في المتابعة طلعت الشيخ نرجو منكم توجيه نصيحة للدعاة الموجودين والغائبين بانتظار منهج السلف الصالح بالدعوة وغيرها من معاملة الأسكان والتربية ودعوة الله. نعم نصيحة لها الموجودين ويكفي كل من بلغت الكلمة أن يستطيع الله أن يتعامل الناس بأنه الخير وأن يفتح لهم في الأشياء الأخرى للمكابلة وللمقابلة والدعاء سجود في غير السجود أن الله يسر الله يهديهم ويعينهم على كل خير وكل بطانة وأن يأتي هدفه التسليم والعين الذي يعتاده الحيوانات أو مثل عمله الآن بمسألة رأسها في لندن أو غيرهم، هذا كله تصادق وفرقة وغلال، لكن ينفع لكن عنده عين ينفع بالمكاتبة بالاتصال والدعوة إلى الله عز وجل، لا دعوته في نفس استطعامه والصلاة على الحق ولا يكون الناس في الاتصالات وعدم يصلي على الأئمة وعدم النجاة وعدم إشاعة الشر يجوز هذا الخير. يعتبرون من كبار التلاميذ صلاحة الاستعانة بالديار السعودية سابقا الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله، فهل من حديث قصير عن بعض ما استفدت منه؟ سبحان الله، أحباب الحديث الشيخ قصير ظلم استفدت وظلم مغنياتي أخذت عنه الحمد لله، أنا قرأت على عدة ذات الانتفاع الأكبر للمغنيات كلها لأنها لا أخذ منه إذا يستجيبها غيرته يستفدتون منها كثير، وهي قال فيها هو فيه كما قال تعالى في الله ومخالفها لخمسين ولا تعلم المقصود أنه رحمه الله نفع الله به كثيرا فرع فينا وأنه يكفر الناس التفاعل به رحمه الله وأنه الله تعالى رحمه الله وهو يقدس الله على الله ما رحمه الله فهو نبيته. إقامة حد من قبل يقول حديث قال تحد من جنود الله تعالى خير من نظر 40 ليلة في بلاد الله، يقول ذكره عن ابن عمر هذا عيد سيد القدير شرح الجامع الصغير، قال تحد من حدود الله تعالى خير من نطر 40 ليلة في بلاد الله عن ابن عمر بعيد. يقول ابن عمر سيد القدير يا شيخ البيهق الله البيهق الله لا يخرج من هذا. ما في غير قليل. نبي جرّم على ثاني. هذا يكفي. رجع وصوله لخرجه. نبي لا يكفي هذا. لا في هذا فائدة. هذا فائدة. جاء لا. هذا فائدة هذه. نبي يرى هذا. كيف هذا عندكم؟ كيف هذا؟ لا يراجع كيف هذا؟ جامع الأصول. جامع الأصول. يقول حاجة على الدعاء يقول على الدعاء ابن الخطاب وفي سعيد بن سنان حلقي ضعفوه وقال البخاري ينكر الحديث، هذا يقول نفس الكتاب نفس الحديث. يقول عن ابن عمر بن الخطاب وهو سعيد بن سلال الحنفي ضعفوه، سعيد بن سلال الحنفي ضعفوه، وقال البخاري ينكر الحديث، وساق له في الميزان ومناكيره هذا الخبر، وظاهر صنيع المصنف ان الزناده القزويني تفرد لاخراجه من بين السنه من بين السته، والامر بثلاثه فقد رواه النسائي عن جرير مرفوعا بلفظ 30 ورواه ابن حبان بلفظ 4 نعم وراه ابن حبان برفع 40 انتهى. يا كيف ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ثم بعد يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم في هذه السورة التي صلاها إمامنا الآن، يقول الله سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ماذا كان كثيرة على هذا الأمر العظيم، الشمس إذا ضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها. سبحانه في هذه الأقسام العظيمة